الذي لا يقوم لقوته أحد. ولهذا لما بلغ الأمر منتهاه واشتد الكرب قالوا له: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. إنا رسل ربك، أي أخبروه بحالهم ليطمئن قلبه، لن يصلوا إليك بسوء. ثم قال جبريل بجناحه فطمس أعينهم، فانطلقوا يتوعدون لوطا بمجيء الصبح. وأمر الملائكة لوطا أن يسري بأهله بقطع من الليل، أي بجانب منه قبل الفجر بكثير، ليتمكنوا من البعد عن قريتهم. ولا يلتفت منكم أحد، أي بادروا بالخروج، وليكن همكم النجاء، ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم، إلا امرأتك، إنه مصيبها من العذاب ما أصابهم، لأنها تشارك قومها في الإثم، فتدلهم على أضياف لوط إذا نزل به أضياف. إن موعدهم الصبح، فكأن لوطا استعجل ذلك، فقيل له: أليس الصبح بقريب؟ بسم الله الرحمن